الخاسر الذي يفضل القليل الفاني على الكثير الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن القيم رحمه الله: لذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب إيثار الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل.